وليس هذا في سبيل الله. يبقى كأنه لا يقول في سبيل الله إلا من كان إلا ما جعل إلا ما جعل في ماذا؟ على كافر. إلا ما جعل قاتل من كفر بالله. ليه؟ لأنه هو العلة من القتال رد عن كفره، مش العلة من القتال علو أو طلب دنيا، ولا العلة من القتال رفع اسم أو رفع حزب أو رفع راية أو رفع قبيلة. لا، احنا قلنا انه واحد تعبيد الخلق للخالق، اثنين لتكون كلمة الله هي العليا، ثلاثة لإعزاز المؤمنين وإذهاب غيظ قلوبهم وإذلال الكافرين. ده كله لا يكون إلا إذا صب القتال على قاتل من كفر بالله. واضح؟ قاتل إيه؟ من كفر بالله. فبيقول قوله قاتل من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. طيب، يعني قاتل من كفر بالله ده العموم، يعني ده معناه العبارة دي تفيد أن كل كافر يقاتل، لكن حياتي بعد ذلك مخصص إنه إذا كان صبي صغير أو امرأة فلا تقاتل إلا أن تمارس القتال. فهم؟ واضح كده؟ يبقى إذا إيه؟ القاتل من كفر بالله ده عدو. هتأتي نصوص أخر في نفس الحديث أيضا فيه إنه هينبه عليهم بأنهم لا يقتلوا وليد الصغير الذي لم يبلغ الحلم، لأنه لم يتكلف الكفر بعد، لم يتكلف الكفر بعد. والنساء لضعفهن، إحنا قلنا إن القتال في الإسلام مش جبروت ولا قوة ولا بطش ولا غلبة ولا طلبا لدنيا، واضح؟ إنما دفع لشوكة الكفر وإعلاء لكلمة الإسلام وتعبيدا للخلق لربهم، جبرهم للجنة، شدوا كده غصب عنه دخلوا الجنة، لأنه إن مات على النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو الشيوعية مات على الكفر فكان حطب جهنم. يبقى أنت لما تدخلوا الإسلام غصب عنه كأي أنفع له كما بينته في أول الكلام، واضح؟ طب القوة والشوكة بتكون مع مين؟ مع الرجال، لكن الصبي الصغير لما يتكلف كفر والمرأة ضعيفة، لكن إذا مارست قتال يبقى صارت شوكة كفر، يبقى عندئذ مين؟ تقتل، مش لأنها امرأة، لأنها مارست قتالا. على تفصيل له أوسع من ذلك في محله. فبيقول هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر محاربين وغيرهم، وقد خصص منهم، يعني خصص بعدم المقاتلة منهم من له عهد، يعني المعاهد اللي انت بينك وبينه عهد لا تقاتله، والرهبان العباد الذين لا يمارسون القتال، والنسوان اللي هم النساء، ومن لم يبلغ الحلم الصبيان الصغار لعدم تبع عدم ممارسة القتال. وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا كما في الحديث وسيأتي، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، لا يكون منهم قتالا غالبا، يعني لا يمارسون القتال. فهم؟ وإن كان منهم قتال أو تدبير، يعني إن كان منهم قتال أو إعانة على قتال قتلوا. شوف، انظر أداب الإسلام، انظر أداب الإسلام حتى تعرف. طبعا الأداب دي زي ما تتلاحظ إنها لا يتمثل بها أحد إلا المسلم. إذا رأيت قتال الكفار مع الكفار زي ما بتسمع كده في قتل الناس نجد إبادات نسأل الله عافية والسلام، لا فيش في قتال المسلمين هكذا. وكذلك الذراري والأولاد، اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. طيب، بعدما بين لهم القصد من الغزو والنية في الغزو ومن يغزى ومن الذي يصب عليه القتال ورسم لهم الطريق، قال لهم نهاهم عن المحظورات، بيانا للمحظورات. القتال في فرصة غلبة وفي فرصة تسلط، فطبعا الغدر والتمثيل قطع الأعضاء وانتهاك الحرمات وانتهاك تلك الأعراض شيء بيبقى سهل في القتال، لأن في زعر وفي خوف وفي تسلط وفي غوغائية وعدم ضبط، فهو يعلم صلى الله عليه وسلم قائده وجنده أن يكونوا على حذر من أمور مهلكة، نهاهم عن ذلك لأن هذا ليس من سمت المسلمين حتى في مواطن الاختلاط. انت مش في المسجد، ده في ميدان قتال، يعني زي بيقولوا اختلط الحابل بالنابل، امور بقى ما انتش عارف ايه، زي ما بيسموها لغة الواقع حالة حرب، مفيش حاجة مظبوطة، كله رايح كله متلخبط. لا، انظر هنا الامور ايه مضبوطة في مع المسلمين، كل شيء له ضابط، ولا يضيع الله الا انك تكون جاهل او غير تقي. يضيع الدين بين انك تكون مفتون مريض قلب منافق تبقى عارف الحق ولا تلتزم به، او جاهل، فلا تعمل بحق. لماذا؟ لانه فقد الشيء لا يعطي، فهو يوقظه ويعلمه وفي نفس الوقت يذكره ويأمرهم بالتقوى يربيهم عقائديا. فأول هذه المحاذير هو لا تغلوا، والغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها أو قبل قسمتها. ما يجده الجند من أموال، هذا المال هو هذا المال هو مال المسلمين، ولا يتصرف فيه إلا إمام المسلمين. هذا المال مال المسلمين ولا يتصرف فيه إلا. فإذا أخذ أحد من الجند بواقع تمكنه من المال، دخل بيت، دخل غيط، دخل كذا، لا كذا، فشيء تحت سلطانه وتحت ايده، هو في الحته الموجود فيها المال ده فمتمكن منه. لكن شوف، هو عند مراقبه الله يبقى في ايديه ومتمكن منه ومسلط عليه، لكن لا يستطيع ان ياخذ منه شيء. لماذا؟ لانه يراقب ربه. طبعا ده كلام لا يقيمه الا صاحب معتقد، يراقب ربه ان دي المال فتنه ومتمكن منه لا يؤاخذ عليه، وما فيش فيها محكمة ولا محاسبة ولا سرقة ولا شكوى ان دخل مالي وشيك وكميانة، ده شيء ايه كأنه ملقى. لكن هو عليه سلطان اقوى من هذا كله، وهو مراقبة الله. ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة. فهنا قال لهم لا تغلوا، يعني لا تأخذوا من الاموال التي يمكن ان تجدونها ملك ايديكم تحت سلطانكم بغير موجب شرعي قبل تقسيمها لكم وقبل ارجاعها للامام. واضح؟ وده في الحفاظ على اموال المسلمين والحفاظ على ثروات المسلمين وعدم استغلال السلطان في اخذ ماله حتى وان كان اخذه دون معاقبه دنيويه، لانه هو بيربيهم على ان الخوف يكون من العقاب معاقبه الايه الاخرويه. انت لما تكون في مقام هتاخذ حاجه لا يراك الا الله، يبقى انت من جهه الخوف الدنيوي تقريبا في مأمن ما لم يفضحك الله عز وجل، مش كده ولا ايه؟ فهو هنا شوف بيربيه ان هذا امر لا يكون. يبقى من جهه المحافظه على اموال المسلمين، ومن جهه رفع لمسالك المؤمنين بانهم لا يكون عندهم خيانه، لان الغلول مسلك الخائنين، مش كده ولا مسلك الامناء مسلك الخائنين، لانه بياخذ هو مستأمن، يبقى بيستجيش امانتهم. لا تغلوا، الاخذ من الغنيمه من غير قسمتها. والغدر ولا تغدروا، نقض العهد اللي هو ايه؟ عدم الوفاء بوعد مورد. يعني الناس تقول لك مثلا ايه؟ عايزين نعمل كذا، طب خلاص اتفقنا على كذا وبينك وبينك عهد كذا، وانت ايه؟ توافقهم وبعدين تقتلهم، او توافقهم وتؤذيهم وتوافق تعتدي عليهم بعدما ايه؟ اتفقت بينك وبينهم. ده اسمه غدر. ولا غدر في الاسلام، ولا غدر في الاسلام، في الاسلام غدر. وايما رجل يغدر يوضع له ينصب له عند اسمه يوم القيامه لواء يقال هذه غدرة فلان، يعلم انه غادر ويوضع على رؤوس الاشهاد يوم القيامة هذه غدرة فلان، راي علامة العلم كده. ولا تغدروا ولا تمثلوا. والتمثيل هنا التشويه بالقتيل، تشويه بالقتيل، ان انت تقول ايه ده عمل فيا وده كذا وده أزانة واليهود كذا ولا اي عدو ليك فتمثل به، لو ليس عند المسلمين هكذا، لان هذا حرمة، انتهاك حرمة كقطع انفه او اذنه والعبث به، ولا خلاف تحريم الغلول والغدر. ويمكن كنتم تسمعوا الفظائع اللي كانت بتحصل من الصرب كيف كانوا يفعلون فيه من يقاتلونهم من اهل البوسنة والهرسك. كل صنوف التمثيل التي كانوا تتخيلها ولا تتخيلها، يبقرون البطون، يشقون الفروج، يقطعون الافخاذ، يقطعون الاذان، يفعلون من الامور والله به عليم، لانهم طبعا لا يعني لا دين لهم، ما دي اخلاق الكفار في قتالهم. شوف بقى الفرق بين اخلاق الكفار في قتالهم واخلاق المسلمين المؤمنين الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف الفرق، عشان تعرف الاسلام كيف رب الناس وعلم الناس حتى في القتال. مع ان العدو الميت ده ملوش قوه ولا دفع، يبقى مين اللي هيمنعك من المسله به؟ مين اللي هيمنعك من المسله به؟ الله سبحانه وتعالى. شوف، فحفظ له حرمته بالرغم من انهم اعداؤه، لان المؤمنين لا يغزون الا من قاتلوا من كفر بالله، يعني ده لا حرمه له، لكن حفظ الله حرمة أجسادهم. وده من باب نفي كل مظهر من مظاهر الغلظة ومظاهر الشدة ومظاهر الجبروت ومظاهر القسوة عن المسلمين. عن المسلمين حتى وإن كان الكافر لا حرمة له، لأن الكافر لا يدفن. الكافر إذا قتل كافرا يوارى، يتلم كده زي الزبالة كده ويرمى في أماكن بعيدة، لا يغسل ولا يدفن ولا يعني لا حرمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة المقتولة قال ما كان هذه لتقاتل؟ قال ثم قال فأمر بمورتها، يعني تبعد تترمي في مكان بعيد. وهكذا والكافر لا يدفن في مدافن، بل يلقى في الخلاء زي الزبالة كده، يعني برغم من أن له لا حرمة له شرعا، إلا أن الله نهى المسلمين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حال قتالهم أن يمثلوا بجثث الكفار. تعلم النهارده مسلمين بيمثلوا بجثث مسلمين، نسأل الله العافية والسلام من الجهل والعدو والغدر وعدم التأدب بآداب الإسلام وعدم معرفة مقاصد الإسلام. والتمثيل هنا التصوير الغلول كقطع أنفي وأذني والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي تحريم المثلة فهذا أمر محرم. انت بتسأل على العلة، بتسأل يعني ليه، لكن ده مش بفهمك بعض الايه بعض اللطائف او الحكم، لكن هذا امر محرم لانه منهي عنه، سواء فهمت الحكمة او ما فهمتهاش، لكن تبقى فاهم ان هذا على سبيل نفي كل سمت من سمت القسوة والجبروت والبطش والعنت عن تصرف المسلمين، لان المسلمين اهل رحمة، حتى في قتالهم اهل رحمة، حتى في غزوهم اهل رحمة. وانت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ما امر بالقتال الا من باب الرحمة، من باب الرحمة ولا من باب الجبر ولا من باب الانتقام والعذاب، من باب الرحمة. كم من كافر كانت القوة سببا لهداه، مش كده؟ كده ولا؟ خاصة في ازمان الاولين. يبقى اذا ايه؟ اذا البلدان التي فتحت بفضل الله على ايدي المؤمنين والمسلمين الاوائل ودخلها الاسلام ودخل الناس في دين الله عنوة او مخافة السيف، كان ذلك من باب الرحمة ولا من باب العذاب؟ باب الرحمة. مش كده ليه؟ رحم الله، رحمهم الله بهؤلاء، رحمهم الله بهؤلاء. ولذلك غياب قوة المسلمين في زمننا هو من غضب الله على الارض ومن فيها، لان الله لو كان يرضى عن اهل الارض لاوجد قوة مسلمين تلزم الكفار بالإيمان. يعني امريكا مغضوب عليها، من تمام الغضب ان تكون ايه؟ عالية في الباطل. فرعون من تمام الغضب علي انه مكن تمكينا لم يمكنه احد، ويمدهم في طغيان النعم. اذا من تمام الغضب عليك ان ربنا يمكنك وانت ظالم، ويمكنك وانت طاغي، تحس ان انت بالرغم من انك ظالم وبتفعل امور منكرة، الا ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن لك برحمته بك ان يجيد لك من يردك. فرحمة الظالم رده عن ظلمه، مفهوم؟ رحمة الظالم رده عن ايه؟ عن ظلمه. ورحمة المؤمن المظلوم هو ان يصطفى شهيدا. يبقى لما يكون واحد مظلوم مقهور مستضعف مؤمن عنده ايمان، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى لو وضعه في موطن يصير به شهيد، يبقى ده من ارحم الرحمات به، مفهوم؟ والظالم لو وجد له سبيل يرد عن ظلمه ولو بكسر عنقه، يبقى ده من ايه؟ من ارحم الرحمات به، لان الاول لو مات على دون ذلك لفقد الكثير، والثاني لو مات على ظلمه لكان من الهالكين. اذا من غضب الله على الناس انه منع منهم سلطانه في الارض، مفيش لا فتح ولا غزو ولا قتال في سبيل الله ولا مفيش حاجه منه. ليه؟ ليعلو كل واحد على ما عنده. وانت ترى شوف الكفر بيعلو ازاي، هذا الكفر اللي بيعلو ده لو اراد الله بهم رحمه لارسل لهم مثل عمر رضي الله عنه، لارسل لهم مثل صلاح الدين، لان هذا سيجعلهم ايه؟ يدخلون في دين الله ولو عنوه، ولو ايه؟ عنوة. يبقى من غضبه عليهم ان يمكن لهم على كفرهم فيزدادون طغيانا، لان القضية مش في الدنيا. اليوم انت موجود، بعد سنين سنة او اثنين او اكثر او اقل او 10 او 20 ستصير غير موجود زي ابيك. الان انت لما تقول فلان ابوه مات عادي، يقول راجل كبير وخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي ما بين 60 و70. فلما بيكبروا يوصل 60 65 خلاص يقول لك ده العمر بقى وخلاص. طيب فلما يأخروا على الموت، هي البدايه هي الخروج. فان كانت بدايته على الظلم يبقى هيعامل معامله الايه؟ الظالمين. وان كانت بدايته على التوبه والانابه والرجوع الى الله، مع انه عاش عمره كله ظالم بس مات على ذلك، دي البدايه. فبدايتك عند موتك وليست عند ولادتك من بطن امك، وبدايتك عند ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم، اللي يختم له بخير يبدأ أمره بخير، واللي يختم له بشر يبدأ أمره بشر، فيحاسب ويبدأ أمره ويستقر مقره على ما انتهى إليه من عمره، على ما انتهى إليه من عمره. خد بالك من الكلام ده كويس. فمن رحمة الله بك أن هداك، حتى وإن كان الهدى تجد فيه ما تجد وتلاقي بسبب ما تلاقي، لكن لعلك عسى أن تكره شيء وهو خير لك، وعسى أن تحب شيء وهو شر لك، مش كده؟ فقد يكره الكافر غلبته وزلته مع أنه اللي في ليه، وقد يحب العلو والمكنة في الدنيا زي ما بنرى كده حولنا، ومع هذا فيه في هلاكه، لأن الهلاك وعدمه لا يحسب بالدنيا، لا يحسب بالإيه؟ بالدنيا. يعني الزعماء الذين ذهبوا زي زعماء إسرائيل ولا غيرها ولا غيرها ولا غيرها، أين ذهبوا؟ ذهبوا على ما انتهوا إليه، انتهوا عليه، على ما انتهوا عليه، مفهوم؟ لم يعد لهم ذكر، وسيخلفهم من بعدهم حتما. فهكذا ينبغي أن تحسب المسألة عند الله. واضح كده أخوان؟ ولا تغلوا، اغزوا ولا تغلوا، بعدما أمرهم وبين لهم السبيل، اغزوا بسم الله في سبيل الله، لا قاتلوا من كفر بالله، خلاص يبقى ده السبيل، ده الايه الاوامر. طب والنواهي بقى اللي هي الامور التي ينبغي ان تحصر لانها مهلكات، لانها يكون سببا للباطل، ايه بقى؟ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. بعد ما قال قاتلوا من كفر بالله قال ولا تقتلوا وليدا. لا تقتلوا وليدا يبقى استثناء من ايه؟ من قاتلوا من كفر بالله. وفي نصوص اخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان والنساء، عن قتل الصبيان والنساء. يبقى ده ايه؟ منهي عنه. وعرفت العلة، عرفت ده الكذا وده الكذا وده الكذا. واذا لقيت عدوك من المشركين، واذا لقيت عدوك من المشركين ثم دعهم، خلاص يبقى هو هنا علمهم الاوامر والنواهي ووطبهم توطيد عقائدية تؤهلهم للقيام بما ألزموا به بغير خيار. طبعا مش هيريحوا في الكلام ويروحوا يتصرفوا بمزاجهم واهوائهم زي كثير منا الا من رحم الله. مفيش في الاسلام تخبط، مفيش في الاسلام ان انت ايه يعني تهو تشوف لك اي حد تخبطه وتضربه وتقتله وتقول ده جهاد وبتاع، ده كلام، ده كله كلام ايه؟ لا، انما الامور ايه؟ ضوابط. ثاني هو ان يكون هناك صف للمؤمنين وصف للكافرين، صف للمؤمنين وان فيبقى الحدود بحيث ان يبقى معلوم ان الكافر لا يقاتل الا لكفره. مش يفكر انك حرامي تقول لك طب انا قتلني ليه؟ طب ليه بيعمل كده ليه؟ مش عارف القضية. لكن اذا عرفت القضية وصار صفين يبقى صف المؤمنين بيقاتل صف الكفار على قضية معروفة. ايه وجه القتال؟ لماذا؟ هنا بقى بيعلمه بقى. اذا لقيتهم اعلمهم احنا جايين مش نقاتلكم عشان احنا جبروت، عشان احنا ابطال، وعشان احنا عن كذا، وان احنا عندنا فرط قوة وعندنا شوية عضلات. لا، لكن هذا من باب ما امر الله به، ومن باب بذل الخير في الارض، ومن باب السعي بالنور. فبيقول له اذا لقيت عدوك من المشركين اعلمه، في حدود، في مخاطبات، فادعوهم الى ثلاث خصال. يعني يكون امرك في التعامل معهم من خلال ثلاثه مواقف. الاول ان قبلوا خلاص. الثلاث خصال سيقع منهم واحد، يعني علاقه المسلمين وتعامل المسلمين بينهم وبين الكفار الذين ذهبوا لمقاتلتهم والذين حملوا عليهم لواحد من ثلاثة شؤون. اللي هيقع واحد منهم مش الثلاثة مع بعض، لكن العلاقة بتقوم في ايه؟ من خلال ثلاثة محاور زمون. الاول ان يدعوهم للإسلام، فان اسلموا خلاص انتهت القضية. طب ان لم يسلموا طلبوهم بالجزية، وهو الباب الذي يجعل فيه الكافر صغيرا والمؤمن عليا، لانه ده العلة. فما دام هو مستحب للكفر على الايمان يبقى يزل ايضا، لان دي غاية من غايات القتال. احنا قلنا كده، احنا قلنا المهداف الثلاثة. طيب فإن أبى يقاتل، من باب قطع دابير الكفر في الأرض، من باب قطع دابير ايه؟ الكفر في الأرض. يبقى إذا الهدف الأصلي، الهدف الأصلي والسبب الرئيسي قبل الأسباب الأخرى هو الدعوة إلى الإسلام، زي ما قلنا نصر دين الله في الأرض، دعوة ايه؟ الخلق لعبادة الخالق بالدين الذي لا يرضى غيره. يبقى ده برحمة زي ما قلنا. فهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أميره وقائده، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاثة خصال او خلال فايتهن ما اجابوك اي واحدة منهم يجيبوك فاقبل ايه منهم وكف عنهم فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم للاسلام ثم هنا جاءت على سبيل التفصيل مش انتقال يعني كأنه الكلام ادعوهم الى ثلاثة خصال اولها الاسلام فعبر ذلك قال ثم ادعوهم للاسلام ودي بيسموها للتفصيل زي الفاء برضو لما جاءت للتفصيل زي ما تقول قلت قولا فقلت مرحبا او قلت قولا فقلت هلوم يبقى ايه فقلت دي الثانية لفاء الايه تفصيل فهنا برضو ثم جاءت لذلك قوله واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خلال او خصال الرواية بالشك وهو من بعض الرواة ومعنى الخلال والخصال واحد خصال وخلال بمعنى ايه بمعنى واحد قولوا فيتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب ايتهن اي ان يعمل فيها يعني ايتهن وقع الوقع في الموافقة عليها اجابوك لا على اسقاط حرف الجر وما زائد ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول جئناك إلى كذا وفي كذا فيعد إلى الثاني بحرف الجر فيتهن يعني فإلى أيتهن إلى أي واحدة منهن أجابوك قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض الأول منصوب على الاشتغال يعني اللي هو وقع فيه العمل والثاني عن نزع الخافض يعني ما فيش الجر اللي هو ايه عدم وجود الجر فهو في موطن مفعول ايتهن اجابوك يعني اجابوك في موطن مفعول فيبقى النصب على انه الى منصوعا لانه فايتهن او فالى ايتهن اجابوك تقدير الجملة فان اجابوك ايتهن بما ايتهن دي مفعول لو جاءت الى ايتهن تبقى مجرورة بإلى فيبقى ما هي في موطن النصب يا اما ان فوت المفعول من غير جر او ان الجر منزوع يعني ملوش وجود فيبقى في موطن المفعول على وجه النص قوله ثم ادعوهم الى الاسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعوهم بزيادة ثم والصواب اسقطه هو لا اسقطه هي ثابتة في النسخ من بصحيح النقل فزي ما قلت تبقى ايه على اعتبار التفصيل كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف ابي داود وكتاب الاموال لابي عبيد لان ذلك وابتداء تفسير الثلاث خصال لكن وجود ثم هنا اذا ما قلت قاع جاء عليه جاء على سبيل التفصيل قوله ثم ادعوهم الى التحول الى دار الهجره يبقى اول حاجه ايه الدعاء الى الاسلام طب فانهم اجابوا يلزمهم بما يلزم المسلمين طبعا الكلام ده هو كان في زمن النبي الجزئيه بتاعه ثم ادعوهم الى التحول الى دار الهجره او الى دار المهاجرين هذه خاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم يعني ايه يعني الامير النبي صلى الله عليه وسلم ارسله في المدينه كان يلزم كل مؤمن يؤمن ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فان هاجر فله مقام المهاجرين مش شرط من مكه لو هاجر من اليمن له مقام مين المهاجرين ما دام هاجر مسلما راغبا في الاسلام فان لم يهاجر لا يكون كافرا ولكن يكون كاعراب المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من هاجر معه من مكه هاجر معه ايضا من مواطن اخرى غير مكه لكن في كثير كانوا حولهم من الاعراب مش في المدينه في غير مكه والمدينه وكانوا مؤمنين بالنبي كان منهم كفار وكان منهم مؤمنين هؤلاء الاعراب كانوا اقل درجه من درجه الايه المهاجرين والانصار مفهوم المهاجرين والانصار لهم مرتبه ولهم حقوق لا تكون الا لهم هنفهم دلوقتي فقال له ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك الاسلام في هذا الموطن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرهم بالتحول الى دار الهجره مرهم بالتحول الى ايه فعشان كده بيقول العلماء وهذا دليل على انهم اذا اسلموا استحب لهم ان يهاجروا الى المدينه استحب لهم ام ايه طبعا ده على الاستحباب وليس على الوجوب لانه لو كان على الوجوب يعني بعد هجره مكه بعد هجره المدينه من مكه لو كان على الوجوب يبقى ياثم من لم يهاجر بعد ذلك يبقى ياثم من ايه من لم يهاجر بعد ذلك لكن لا ده كان عليه على الاستحباب ان يهاجروا المدينه فان فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين ان فعلوا ذلك كانوا كالايه كالمهاجرين، له أجر المهاجرين وفضل المهاجرين. وإذا أتى استحقاق الفيء، خد بالك انت مثلهم، وفي استحقاق الفيء والغنيم وغير ذلك. طيب وإن لم يهاجروا فهم كأعراب، فهم أعراب كسائر الأعراب، كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا نصيب لهم في الغنيمة والفيء، ولكن لهم نصيب في الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقهم، يعني إن كانوا فقراء ومساكين. قال الشافعي بأن يتحول إلى دار الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقاتل في اليمن يقول له هاجر إلى المدينة. طب فإن لم يهاجر يكون كأعراب المسلمين. إيه قيمة الهجرة؟ قيمة الهجرة أنه يكون له للفيء والغناء، يقسم له باعتبار أنه بيخلف المجاهدين، واضح؟ بيخلف الإيه؟ المجاهدين. طب فإن لم يهاجر مع أنه أسلم يظل في أرضه ويكون كأعراب المسلمين. يعني إيه كأعراب المسلمين؟ يعني كعموم المسلمين الذين لا تبلغ مرتبتهم مرتبة الإيه؟ المهاجرين، مرتبة المهاجرين. لا يكون له نصيب من الفيء والغنيمة إلا إذا قاتل، إلا إذا قاتل. ودي مسألة لها تفصيل ليس هذا محله، لكن بس بنقول القدر الذي يبين معنى الحديث، القدر الذي يبين معنى الحديث. واضح كده؟ قوله ثم ادعوهم للإسلام كما وقع رواية في جميع نسخ الكتاب المسلم، ثم ادعوهم بزيادة ثم وصواب إسقال الأخير. قال قوله ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار الهجرة، يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيره. هو الصحيح أنها مستحبة مش واجبة، صحيح أنها مستحبة لغير أهل مكة. قوله فإن أبوا أن يتحولوا، طبعا هب أنهم أسلموا ولكن لن يتحولوا إلى المدينة، إن أسلموا ولن يتحولوا إلى المدينة يبقى هم كأعراب المسلمين، كشائر عموم المسلمين ممن لم يبلغ مرتبة المهاجرين. يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا، لا يعطى من الخمس والخمس لله عز وجل الذي كان يوزي يقسم على المهاجرين، ولا من الفيء شيئا. وده كما قلت كلام له إيه؟ لو تفصيل ليس هذا مكان. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب كما ذكرت لكم الكلام، فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عندهم، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين وجوز صرفهما للضعيف، ذكر ذلك كما قلت وكما قرأت عليكم مسلم النووي في شرحه لصحيح مسلم. قولوا فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. طيب إذا أمرهم بالإسلام فلم يستجيبوا، طبعا إذا أمرهم بالإسلام فأمرهم بالتحول، إذا لم يستجيبوا خلاص عرفوا. طيب إذا أمرهم بالإسلام ولم يستجيبوا يأمرهم بالجزية. خد بالك الحديث هنا قال قاتلوا من كفر بالله، ولم يقل قاتلوا من كفر بالله من أهل الكتاب. فهنا في نزاع بين العلماء في مسألة الجزية، هل الجزية تفرض وتكتب على سائر الكفار أم على أهل الكتاب فقط؟ الصحيح الراجح أن الجزية تكتب وتفرض على كل الكفار، على كل إيه؟ الكفار، إلا الوثنيون، إلا المشركين الوثنيون من أهل جزيرة العرب، يعني المشركون الذين كانوا في مكة وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، كان الإسلام أو القتل، ما كانش في الجزية. أما ما سواه من الكفار خاصة من أهل الكتاب، أهل الكتابين بنص الآية، أهل الكتابين أو أهل الكتاب من إيه؟ بنص الآية. لكن عموم الكفار الشيوعيين علمانيين بوذيين هندوس عندما يقاتلوا تفرض عليهم إيه؟ الجزية، لأنه في خلاف بين العلماء، منهم من يقول أن الجزية تفرض على أهل الكتاب فقط، يبقى أهل الكتاب إما أسلموا وإما الجزية وإما القتال، أما غيرهم من الكفار إما الإسلام وإما القتل. والآخرون من العلماء يقولون كل الكفار إما أسلموا وإما الجزية وإما القتل. والصحيح ويشهد لهذا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك من دعي سياق إلى عموم، يبقى إذا عموم المشركين تكتب عليهم الجزية، عموم المشركين تكتب عليهم الجزية. بنص الحديث. فهنا قال له عم الإسلام دون أن يكون أهل الكتاب فقط عموم المشركين، فإن هم أجابوك يأمروا بالتحول إلى آخره، فإن لم يجيبوك فاسألهم الجزية. وفيه حجة لمالك وأصحابه والأوزعي في أخذ الجزية من كل كافر، لمذهب مالك مالكي عموما والأوزعي في أخذ الجزية، وقول لأحمد عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. عرفت المسألة دي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم. لا، لكن قول أبو حنيفة على عمومه. الصحيح أن المجوس مجوس العرب تؤخذ منه من جزية أيضا، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني إيه؟ يعني امضوا فيهم كما كنفس الأمر الشرعي والسنة الشرعية مع أهل الكتاب، يعني الإسلام في الأبو أو الجزية أو القدر. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبي، يعني له قول آخر، وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا الحديث رواه مالك الموطأ في الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس، هو حديث صحيح بشواهده ومخرج في جامع الأصول. وقال اختلفوا في القدر المفروض من الجزية. طب الجزية دي قد ايه؟ قدر ماذا يفرض على من يقاتلون من المسلمين؟ يعني المسلمين لما كانوا يفرضوا الجزية في المزمن الاول، ونسأل الله ان يعز الاسلام والمسلمين ويعيد مثل هذه الايام ويعلي كلمته بالحق، اللهم امين، ويغزي الكفر والكافرين، اللهم امين. قدر كم تكون الجزية على كل واحد؟ اولا لابد ان تعرف ان الجزية تؤخذ من الكفار على كل نفس سوى العاجز والاعمى، العاجز والاعمى، وعن ما دون 12 عاما. الطفل الصغير ليس عليه جزية، واضح؟ ثم يبقى تسقط عن مين؟ عن الصبيان والنساء والعجائز من الرجال اللي هو اللي هم الزمن اللي هو اهل الايه؟ اهل العهاد. من هم دول؟ تسقط عنهم الايه؟ الجزية، تسقط عنهم الجزية، وما بقى تفرض عليهم الجزية على حسب قدراتهم المالية. طيب كم بقى؟ اختلف الفقهاء في قدر الجزية التي تؤخذ، ممن تؤخذ منهم الجزية وممن تجب عليهم الجزية. فاختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، يعني من كانت أموالهم ذهب تؤخذ منهم 4 دنانير من كل واحد. طبعا ده في العام، ده في الايه؟ في العام، مش كل يوم ولا كل اسبوع، في العام، زي الزكاة كده مثلا او الخراج. 4 دنانير على اهل الذهب. 4 دنانير عارف يعني قد ايه؟ كم تقريبا بالنسبة لاسعار زماننا؟ الدينار ما يقارب 20 جرام ذهب. 20 جرام ذهب في 24، 20 في 40 بكام؟ ها؟ ب 180، ها؟ يبقى 4 جرام يضرب في 180 تقريبا، يعني حوالي 1000، يعني لما تشيل 160 يعني 840 جنيه تقريبا. ده أهل الإيه؟ أهل الذهب. أهل الفضة 40 درهما على أهل الورق، يعني على الفضة. واختلفوا أيضا هل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني، دينار واحد. مالك قال 4 دنانير، والشافعي قال دينار واحد على الغني والفقير، مفيش تفريق بين الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون قالوا على الغني 48 درهما، 48 درهم، وعلى الوسط اللي هو متوسط الحال 24 درهما، وعلى الفقير 12 درهما، يجعلوها 3 شرائح. الفقير 12 درهم بالفضة، ويتوازي نفس تقريبا نفس المقدار اللي ذكرناه، والوسط 4 ضعف، والغني ضعف الوسط، وهو قول أحمد بن حنبل أيضا. ولذلك قال أحمد يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله في متن فقهه اللي هو عامله على منظومة فقهية يقول وقاتلوا يهودا والنصارى وعصبة، يعني عصبة الكفر وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية اصدد. اصدد يعني امنع. هو هنا بيقول مذهب احمد اللي هو ايه، ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس، وده قول الاحمد زي ما قلنا ظاهر مذهب احمد. على الاذون 12 درهما، يعني على الفقير الاذون اللي هو ادنى نفس 12 درهما افرضنا، واربعة من بعد 20 زد، يعني وبعد كده زد ايه 24 لأوسط حالة، ومن كان مصرا 48 لتنقد، يعني ليكون منقادا ويكون حكم انقد لهذا لا تزود عليه، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم ثان وأعمى ومقعد، تسقط عنهم ايه الجزية، وذي الفقر والمجنون او عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. يعني لو واحد ايه مع الدفع الجزية واسلم ايه تسقط عنه. ده بعض معلوم في المسألة دي باعتبار ان انت قد لا تعرف في هذا الامر شيئا. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الاحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، ان الجزية بتجب على من؟ الرجال الاحرار البالغين العقلاء، يعني الكافر الاسير عليه جزية؟ لا. والمجنون معلوش جزية دون غيرهم، وانما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين، تؤخذ ممن كان تحت ايه قهر المسلمين، لا ممن نأى بداله، يعني اللي هو بعيد ومش داخل في سلطان المسلمين وما لهمش سلطان عليه ما عرفوش ياخدوا منه، ويجب تحويلهم الى بلاد المسلمين او حربهم. واضح كده؟ يبقى داخل متعلق بايه بالامر الثاني اللي هو ايه الجزية. يبقى اول امر ان يامرهم بالاسلام، فان قبلوا ها خلاص اخذ منهم سلم، اذا قبلوا خلاص اسلموا صاروا اخوانهم كما قال الله تعالى، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، مش كده؟ وقال ايضا فخلوا سبيله. قوله واذا حصرت اهل حصن، واذا حصرت اهل حصن، يبقى خدت بالك من الكلام، يقولنا ايه فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أجابوك أدوا الجزية فاقبل منهم وإيه وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فإنهم أبوا إذا خلاص. ليه بقى هنا وجب القتال؟ لأنهم علموا لماذا يقاتلون واستبانت لهم القضية، فصاروا مستحبين للعمى على الهدى، وصاروا معاندين وأئمة للكفر، مفهوم؟ يبقى قبل ذلك ما ينفعش. عشان كده ان العلماء بينهم اتفاق انه لا يجوز غزو احد الا بعد دعوتهم، وما وقع من ان النبي صلى الله عليه وسلم غزع بني المصطلق قبل ان يدعوهم، يعني قبل ان يعلمهم ساعة القتال، ذلك لسببين: الاول انهم قد سبقت منه الدعوة اليهم، والثاني انهم كانوا يعدون له، يعني يتربصون به ويعدون العدة له، يبقى ده ايه استثناء. لكن لما تيجي تغزو وتدفع وتذهب انت اليهم، يبقى لابد من الدعوة وبيان الاسلام، كما قال لعلي لما اعطاه الراية في حديث خيبر، قال انفذ على رسلك فاذا نفلت بساحتهم فادعوهم الى الاسلام، ثم اعلمهم بحق الله الذي بحقه الذي افترضه الله عليه. يبقى لابد من الدعوة والبيان حتى يؤمن من آمن عن بينه، ويعرض من أعرض عن بينه، ويعرف أن المسلمين لا يحملون السيف إلا من باب نشر الدعوة. افهم الكلام كويس، مفهوم كده؟ طيب قوله وإذا حصرت أهل حصن، وإذا حصرت أهل حصن، يبقى بعد الجزية امتنعوا يبقى القتال، وقاتلوا إذا حصتين. لو قاتل وحصرهم وبقوا في موطن ايه استضعاف وهم ما دفعوش جزية ولا اسلموا، وقالوا عايزين نعاهد او عايزين يبقى في بيننا اتفاق، فان حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي، يعني قالوا لك عاهدنا عهد ربنا وعهد رسول الله، فلا تعاهدهم عهد الله وعهد رسوله، ولكن عاهدهم عهد نفسك وعهد اصحابك، يعني لما تيجي تعاهدهم ما تعاهدهمش عهد بينه كانه عهد بينهم وبين ربهم او بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عاهدهم عهدا بينك وبينهم. لماذا؟ لانك اذا وقعت ظروف او متغيرات اضطربك الى ان تخفر، يعني تنفض العهد وتنقضه، فلا يكون المنقوض هو وعهد الله وعهد النبي، وذلك تقديسا لله عز وجل، واضح، وتنزيها له حتى ولو كان من باب الاسم، فمفهوم. فلما تقول دول هذا عهد بيني وبينكم، مش هذا عهد الله اليكم، مفهوم؟ افهم وشوف هنا بيقول ايه. بيقول له فان طلبوك فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله، ذمه يعني عهد، وذمه نبيه، فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك، يعني عهدك وعهد اصحابك. فانكم ان تغفروا، تغفروا يعني ايه؟ تغفروا يعني تنقضوا، تغفروا يعني تنقضوا، يقال اغفرت الرجل اذا نقضت عهده. فانكم ان تغفروا زممكم وزمة اصحابكم اهون من ان تغفروا زمة الله وزمة نبيه، يعني لما تنقض العهد بتاعك افضل بكثير من ما تنقض ايه عهد الله، وذلك من باب تعظيم الله عز وجل وتعظيم ما يجعل بالله. زي الايمان، ما في الايمان كنا بنقول ايه والله، هي دي مش كلمة، الكلمة دي بتجعل ايه لها سلطان عليك، تلاقي نفسك متكتل تقول ده انا حالف يمين، فده من باب تعظيم اسم الله وتعظيم عهد الله، فاهم؟ لكن لما تقول بقى حاجة بيني وبينك وعد مني وبعدين تيجي تخالف الوعد، يبقى دي حقيقة، ده انت شأنك انت، ما يبقاش انت هنا ايه نقصت اسم المعظم اسمه تعالى، فده من باب انزال المنزلة التي تليق به. فشوف حتى في اقل الامور لما تيجي تعهدهم وتعاملهم، عاهدهم وعاملهم بعهدك، واضحة دي؟ فإنكم إن تغفروا زممكم وزمة أصحابكم أهون من أن تغفروا زمة الله وزمة نبيه. شوف هنا هو جاب كل الحديث اللي هو جابه ده كله عشان العبارة دي، يعني المصنف جابه عشان العبارة دي، هو باب إيه؟ باب ما جاء في زمة الله وزمة نبيه، وأردفه على الباب اللي إيه؟ اللي سبق اللي هو ما جاء في الأيمان، اللي هو إيه؟ واحفظوا أيمانكم. فجاب فيعز يقول لك إن لابد أن تكون معظما لكل أمر ذكر فيه الله. ورب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ساعة ما تيجي تقول لواحد والله وكيلك، يبقى إيه؟ القضية مالها؟ ها؟ خلاص انتهت، لأن أنت جعلت، شوف، الله عليكم كفيل. فده طالما أمر ذكر فيه اسم الله، فالتربية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تربية ترجع لماذا؟ لتعظيم اسم الله، فهم؟ تعظيم اسمه. طبعا تعظيم، ما دام انك انت بلغ بك القدر تعظم اسمه، يبقى تعظيم قدره من باب اولى، مش كده ليه؟ وتعظيم شأنه من باب اولى، نسأل الله ان يرزقنا ذلك. فهو عايز يقول لك شوف، ولذلك جعل في الباب اول ايه؟ واوفوا بعهد الله اذا عهد. فبيقول له عشان انت ما تبقاش ظروف القتال وظروف الحرب تجعلك يختل العهد اللي بينكم، فما يبقاش الايه المختل هو فينظر لكم نظرة تنقيص، لا، اجعلوا دائما الله عز وجل اعلى، سبح اسم ربك الاعلى، اجعلوا اعلى دائما. فحتى عند الاتفاق ما دام في موطن ممكن يبقى لم الحرب وما عدو، يبقى ايه فاجعل له ذمتك وذمة اصحابك. فانكم ان تغفروا ذممكم وذمة اصحابكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله، يعني يقول لك خلاص نعمل مفاوضات ونشوف الوضع بتاعنا ايه ويتحكم فينا حكم الله، فبيقول له ايه بقى؟ فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. طبعا ده مش من باب ان هو يحكم فيهم بالباطل، لا، لانه من باب ان المقتضيات والظروف والمتغيرات في القتال بتجعل القائد يقضي بامر ممكن يغيب عنه شيء، ممكن يجتهد في مساله فما يصيبش فيها، فبدل ما يقول لهم خلاص انا هنزلكم على حكم الله وهو يجتهد في حاجه فتكون خلاف الحق، فيبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه نسب قوله خطا الى الله. فمن باب جعل اسم الله اعلى، ومن باب جعل كل ما فيه اعلى وحق لا مرية فيه، قال له لا انزلوا على حكمك، قل لهم لا احنا ايه هنحكم في الموضوع بحكمنا، انا القائد وانا ليه، لانك اذا خلفت، شوفوا بيعلنوا بقى، ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيه حكم الله ام لا. طبعا ده في ايه؟ في تعظيم اسم الله، في تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ فيه جعل كل مقام فيه الله ينبغي ان يكون على الحق الذي لا تصور فيه خلل. فانكم ان تغفروا زممكم اولى، مش كده؟ وخد بالك ده مش معناه ان نقض العهد محبوب، فده هو بيدل على انه الامر الذي هو اهل اهون. ما بيقولوش ايه فانكم ان تغفروا زممكم وزمم اصحابكم افضل، لا ده بيقول له ايه اهون عند الله، يعني ده شر وده شر، بس لما يبقى امر بعهدك انت وبكلمتك انت غير لما يكون بايه بعهد الله. فنقض عهد الله اعظم، نقض عهدك في شر، طب ولا اشر منه؟ فدله على ما هو ايه اهون، لان ممكن يقول لك الظروف اقتضت ان انا اعمل كده، فبيدله. وده من تمام فقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمام فطنته صلى الله عليه وسلم. ولما لا وهو ايه معلم من ربه، مش كده ولا ايه؟ معلم مكلم صلى الله عليه وسلم، فهو علل له في نهاية الامر انك لا تدري اتصيب فيه حكم الله ولا لا. طيب شوف هنا بيقول اذا حصلت الى حسن الى اخر الكلام الى اخر فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وهو الاصول ان المصيب في مسائل اجتهاد واحد والمعروف من مذهب مالك وغيره، وجه استدل به انه صلى الله عليه وسلم قد نص على ان الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المجتهد. يعني ده كلام على اساس ان في نزاع بين الاصوليين اللي هم بيسموه المصوبة والمخطئة، هل المصيب واحد ام كل مجتهد مصيب؟ اهل السنة وجمهور اصوليهم على ان المجتهد منه المخطئ ومنه المصيب. المعتزلة عندهم ان كل مجتهد مصيب. على تفصيل ليس هذا محل، دي مسألة مش متعلقة بدرسنا اطلاقا، لكن بس من باب فهم العبارات المقروءة. قولوا اذا حصلت على حسن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لاخر الحديث الذمة العهد، وتغفر اي تنقض. يقال اغفرت الرجل اذا نقضت عهده، وخفرته اجرته، ومعناه انه خاف، انه صلى الله عليه وسلم خاف من نقض ما لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجملة الاعراب. فكأنه يقول ان وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق اهون من نقض عهد الله تعالى. يبقى الحديث يدلهم على اقل ايه؟ اقل الشرين، اقل الضررين، وليس امرا بالنقض. ولذلك هو ليه مش امر بالنقض؟ لانه في الاول قال لهم ايه؟ ولا تغدروا، فاوصاهم بعدم الغدر، يعني الوفاء بالايه؟ بالعهد. والغدر هو عدم الوفاء بالوعد الذي يوعد. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، وقد بينت ذلك. قوله وهو أن مالكا قال ليقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة في الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا العصبية، فائدة في الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين. يبقى أنت مثلا لو قلنا أن أنت النصارى أعدائك، يقول خلاص أنا ملاقي نصارى أقتله، نقول له ده إيه؟ همجي، ده باطل. ليه؟ لأنه عندما يقتل لا يعرف لماذا يقتل، ولأنه ليس هناك صف بين المسلمين والكفار، بل لابد أن يكون هناك صف بين المؤمنين والكفار، ثم يدعى ويعلم ويطالب ويرفع عليه طلبا للإسلام، وده يكون إلا في زمن مكنك المسلمين. لكن انت النهارده تشوف واحد تعمله او تعمل عليه او محله وتقتله، يبقى هذا ايه؟ غدر. يبقى هذا ايه؟ غدر وخيانه، لا يموت الاسلام بالصبر، افهم الكلام. لكن لابد يعلم انه يقتل. لماذا؟ من اجل الاسلام، حتى يفكر. لان لما بيقتل من جاره زي ما بيقتل المسلمين الكفار ويجد ان المسلمين شوكتهم قويه يراجعوا انفسهم، لكن لما يقتل كده غدرا يبقى مش عارف وبيقتل ليه، هل ده حرام اللي قتل ولا سارق ولا بص، مفيش قضيه. لكن لابد. فبيقول لان فائده الدعوه ان يعرف العدو ان المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبيه، افهم الكلام، وانما يقاتلون للدين. كلام اللي شرحته لك ده مهم، عض عليه بالنواجذ. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، ما دام عارف أن القتال للدين وعارف أن هم رافعين السيف للدين ومن أجل الدين يفكر يقف مع نفسه وقفه، بخلاف ما إذا جهلوا، بخلاف من كلام العلماء، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين. يبقى فاكرين المسلمين إيه؟ عصابة حرامية جايين ياخدوا أموالهم، فقد يظنون أنهم يقاتلونهم للملك وللدنيا، فيزيدون عدوا وبغضا، مش كده ليه؟ فيزيدون عدوا وبغضا، والله تعالى اعلم. بكده بينتهي الباب. وكما قلت ان المصنف اورد هذا الحديث بما فيه من فوائد جمه ومسائل عظيمه عرفتها، نسال الله يعلمنا واياك، واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان نكون ممن يتعلم ويحرص على العلم ويعرف ان لكل مقام ضابطه الشرعي، وان جهلك به لا يعني عدم وجوده. هو اورده عشان يبين انه كل شيء يذكر فيه اسم الله وكل عهد يعاهد بالله لابد ان يكون معظم، حتى انه قال لاميره وكان يقول لامرائه فانكم ان تغفروا زمامكم وزم اهون عند الله من امير، عشان من باب تعظيم ما يذكر فيه الله. يقول فيه مسائل: الاولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، يعني طبعا اعظم العهود ما كان بالله، ثم اللي بعده ما كان بالنبي، ثم ونقض هذا اهون من هذا ونقض هذا اهون من هذا، من باب انزال. لا لا مش الارشاد ان اقل الامرين خطرا، يعني هو لما قال لهم ان تغفروا زمامكم وزمة اصحابكم اهون عند الله، ده كما قلت ليس من باب ايه الاذن بالايه بالنقض، انما من باب الارشاد الى اقل الضررين. واضح؟ وده زي ما قلت بيؤكد رفع قدر الله واسم الله سبحانه وتعالى، وكل امر جعل بالله. الثالثة قوله اقضوا باسم الله في سبيل الله، اللي هو بيان المسلك وبيان سبيل الهدف من القتال، وبيان مسلك المقاتل ومسلك الداخل ومسلك الغازي والبازل، انه يستعين بالله لانه يعلم ان هذا من الله وحده، لا يعين عليه الا الله ولا يعطيه الا الله. فده تربية عقائدية على الافتقار بين يدي الغني الحميد سبحانه وتعالى. الرابعة قوله قاتلوا من كفر.